قطعه في القرآن الكريم. يبقى الفقيه يا أولاك لو قلت له في عندكم مصحف اسمه مصحف فاضل ما يقول لك مفيش. اسمع قطعه في القرآن الكريم. وحتى القرآن الذي كان ينبغي أن يكون المرجع الجامع لنا ولهم على التقارب نحو الوحدة، فإن أصول الدين عندهم قائمة من جذورها على تأويل آياته وصرف معانيها إلى غير ما فهمه منها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تفسير الآيات عندهم غريب جدا، يعني يقول لك إيه؟ قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. البقرة دي مين؟ يقول عائشة. أمرنا بأن نذبح عائشة لأن هذا لأن القرآن ظاهر واضح. الجبس والطهور أبو بكر وعمر وهكذا. واخدين بالكم؟ يقول أصول الدين عندهم قائمة من جذورها على تأويل آياته وصرف معانيها إلى غير ما فهمه منها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غير ما فهمه منها أئمة الإسلام عن الجيل الذي نزل عليه القرآن. بل إن أحد كبار علماء النجف وهو الحاج مرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي الذي بلغ من إجلالهم له عند وفاته سنة 2300 و1000 من الهجرة أنهم دفنوه في بناء المشهد المرتضوي بالنجف في إيوان حجرة بانو الرطمة بنت السلطان الناصر لدين الله، وهو ديوان الحجرة القبلية عن يمين الداخل إلى الصحن المرتضوي من باب القبلة في النجف في أقدس البقاع عندهم. أقدس البقاع المفروض أقدس البقاع إيه؟ مكة بيت الله الحرام، لكن دي أقدس الإيه؟ البقاع ده. هذا العالم النجفي ألف في سنة 290 و200 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في النجف عند القبر المنسوب إلى الإمام علي كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. أورد في 2000 من النصوص عن من يسمونه المعصومين الأئمة في دليل على تحريف القرآن الكريم. طبعا اللي يقول ان القرآن الكريم في تحريف دي كفر بإجماع المسلمين، دي مش محتاجة دليل. يقول لك القرآن حرم، هذه في حد ذاتها تعد ايه؟ كفرا اكبر يخرج من ملة الإسلام. والقوم قد جمعوا اسباب الردة جميعا، نسأل الله السلام. سمى كتابه فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب. جمع فيه مئات النصوص عن علماء الشيعة والمجتهدين في مختلف العصور بان القرآن قد زيد فيه ونقص منه. وقد طبع كتاب الطبرسي هذا في إيران سنة 98 و200 و1000 من الهجرة. وعند طبعه قامت حوله ضجة لأنهم كانوا يريدون أن يبقى التشكيك في صحة القرآن محصورا في خطته. الأمر بإيه؟ على الزيلة ومتفرقا في مئات الكتب المعتبرة عندهم. وألا يجمع ذلك كله في كتاب واحد تطبع منه ألوف من النسخ ويطلع عليه خصومهم فيكون حجة عليه ماثلة أمام أنظار الجميع. ما كانوش عاوزين كده، فهذا الرجل عنده وقع فيه خطأ. ولما أبدى عقلاؤهم هذه الملاحظات خالفه فيها مؤلفه وألف كتابا آخر سماه رد بعض الشبهات عن فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. يعني لما قالوا الكلام ده غلط والمفروض كنا نخفي الموضوع، رد على شبهاته. وقد كتب هذا الدفاع في اواخر حياته قبل موته بنحو 2 سنين. وقد كافئوه على هذا المجهود في اثبات ان القران محرف بان دفنوه في ذلك المكان الممتاز لبناء المشهد العلوي في النجف. ومما اكتشف به هذا العالم النجفي على وقوع النقص من القران إراده في الصفحة 180 من كتابه سورة تسميها الشيعة سورة الولاية، مذكور فيها ولاية علي. وصورها لنا الشيخ محب الدين الخطيب وجاءت في نسخة الأظهر اللي الأظهر طبعا أهي قدام عينيك، وهذا كمان قدام الكاميرا كده يكون كبرها وفين هشام، هذا قدام الكاميرا ده انتوا بصوا مصحف اهو امامكم كبره كده وقع امام الكاميرا ظهري شايفينها قدامكم صوره دي في موضوع الغضب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا امنوا بالنبي وبالولي اللذين بعثناهما يهديانكم الى صراط مستقيم. نبي وولي بعضهما من بعض وانا العليم الخبير. ان الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم والذين اذا تليت عليهم اياتنا كانوا باياتنا مكذبين. ان لهم في جهنم مقاما عظيما اذا نودي لهم يوم القيامه اين الظالمون المكذبون للمرسلين. ما خلقهم المرسلين الا بالحق. اي كلام اي كلام اي كلام يعني كلام مع كلام شديد حتى عندهم. وذلك عندهم مجموعه من الصحف يقولون اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم عليا من ضمنها الصحيفه اسمها العبيطه. اسم الصحيفه العبيطه. وذلك انا ما بقرا الكلام كلام عبيط زي ما انتم شايفين اهو. بقول لك ما خلقهم المرسلين الا بالحق وما كان الله ليظهره الى اجل قريب فسبح بحمد ربك وعليهم من الشاهدين. هي كده خلاص هي كده خلاص. وسبح بحمد ربك وعليهم من الشاهدين. اي كلام خلاص. اما انتوا عادل عملوا زي الراجل اللي كان انجليزي وجاي حفظ اسماء المسلمين القران الكريم فمسك عين من العرب الخلص الذين ارتضعوا اللغه العربيه من صدور امهاتهم فيقول له تبت يدا يبقى يقول له تبت يداني. ينفعش في اللغه العربيه تبت يدا ابدا لان في يدا مثنى المثنى اخنون. يقول له تبت يداني هي في القران يدا ادي لا ابدا فحذفت النون للاضافه. طب مفيش اضافه. الولد يقول له تبت يدا يطول. قول له تبت يدا. قول له تبت يدا انجليزي يعلم العربي القران. انت واخد بالك. فهم عاجل. ولذلك تجد في كلامهم يعني الاخطاء العبيطه. ولذلك سموا اعلى الكتب المنزله التي اخفاها علي بن ابي طالب عن الناس كتاب اسمه الايه؟ احفظه كده الجبر والعبيطه ربنا يسلم. المهم يقول مذكور فيها ولاية علي أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي إلى آخره. وقد اطلعت ثقة المأمون الأستاذ محمد العلي السعودي الذي كان كبير خبراء وضارب العبد بمصر ومن خواص تلاميذ الشيخ محمد عبده على مصحف إيراني مخصوص عند المستشرق براي فنقل منه هذه الصورة بالفوتوغراف. يعني الصورة دي اتصورت من مصحف إيراني وفوق سطورها العربية ترجمتها باللغة الإيرانية وبين في الصورة ترجمة إيرانية. وكما أثبتها الطبرسي في كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب فإنها ثابتة أيضا في كتابه سبستان مذاهب باللغة الإيرانية لمؤلفه محسن ثاني الكشميري وهو مطبوع في إيران طبعات متعددة. ونقل عنه هذه الصورة المكذوبة على الله العلامة المستشرق نلدكها مش عارف اقراها كويس لاني ماليش انا اصل اللغات في كتاب تاريخ المصاحف. ونشرتها الجريدة الاسيوية الفرنسية سنة 42 و800 و1000 صفحة 431 ل 439. وكما استشهد العالم النجفي بصورة الولاية على أن القرآن محرف استشهد كذلك بما ورد في صفحة 89 و200 من كتاب الكافي طبعة سنة 78 و200 و1000 لإيران وهو عنده بمنزلة صحيح البخاري عند مسلم عند المسلمين. فقد جاء لتلك الصفحة من كتاب الكافي ما نصه روى عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان ماشي بالاسناد تفتكروا انت ان هم ايه يعني المساله سنه ويقول الرجال دول كذابين. كما يقول ابن تيميه خلق الله الكذب وجعل 19 في الرافضه خدوا 19. عن بعض اصحابي عن ابي الحسن عليه السلام اي ابو الحسن الثاني علي بن موسى الرضا المتوفى سنه 6 و200 قال قلت له جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها. بنسمع المسلمين بيقروا القرآن واللي عندنا احنا بنسمعه قرآن تاني. ولا نحسن أن نقرأه كما بلغنا عنكم. فقال نأسم فقال لا اقرأوا كما تعلمتم فسيجيبكم من يعلمكم. يعني جاءوا ذا يوم خلاص واحنا في يوم من الأيام يخرج الايه القائم من الاستخدام ولا ايه يجي يحفظكم القرآن ويعلمكم القرآن مع انه بعد كده هنكتشف انه يحكم بشريعة دين داود عليه السلام. فين المصحف؟ ما لقيناش المصحف. فضلوا مستنينه شوف يجي 2000 سنة ولا الله اعلم يخرج امتى. ولما يخرج هذا الغير موجود اصلا هنا هتنتظر الشيء غير موجود بعدوه. وحينما يخرج لما يبقى يخرج منتظرين انهم يحكم بالقران يحكم بشريعه داود. طب فايه فايده نزول القران من اساس اذا كان حكم القران منذ ان جاء وموضوع الاستردام لا يعلم احد عنه شيئا ثم بعد ذلك يكون الحكم بايه؟ بشريعه داود. داود لان زي ما عارفين النجمه المسدسه لان الاثار والبصمه الاسرائيليه موجوده لان اليهود خلافهم كفروا بالمسيح ليه؟ لانهم انتظرون يعيدوا له ملك داود لان ملك داود كان في هذا الزمن عندهم قوه وتمكين في الارض فهم يريدون ان يعيدوا ملك داود وسليمان مره اخرى. فجاءوا المسيح لا علاقه له بالحكم ولا بالدوله وانما قال له مملكتي في السماء. ولذلك كذبوه وانكروه وامروا بالقتل مرارا حتى كانت المؤامره الاخيره التي رفع على اسرياء الى السماء. ولا يزال لهم جاءهم المسيح كانوا ينتظرونه على احر من الجو. جاء المسيح كذبوه ولا يزالون ينتظرون المسيح. اي مسيح؟ التجاهل. ولذلك سيكونون في اخر الزمان من اتباع الدين المسيح. ولذلك شفتوا بقى ليه سمي الدجال المسيح الدجال؟ لانه هو مسيحان مش مسيح. مسيح دي غلط بعض الناس يقول لك المسيح هذا خطا. هما مسيحان مسيح الحق ابن مريم ومسيح الضلال الكذاب الدجال. واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا مسيح حق وذاك مسيح ايه؟ ضلال. هذا مسيح صادق وذاك مسيح ايه؟ كذاب دجال. نسال الله السلامه. قال ولا شك ان هذا الكلام قد اختلقته الشيعة على إمامها علي بن موسى الرضا ولكن معناه عندهم الفتوى بأنه لا يأثم من قرأ القرآن كما يتعلمه الناس في المصحف العثماني. يعني المعنى عندهم أنه في فتوى لا يأثم الإنسان عضو لا يأثم الإنسان إذا قرأ القرآن كما يتعلمه الناس في المصحف العثماني لعموم البلوى يعني لأن هذا أمر قد عم فيه البلوى. ثم إن الخاصة من الشيعة سيعلم بعضهم بعضا ما يخالف ذلك مما يزعمون أنه موجود أو كان موجودا عند أئمتهم من أهل البلد. والمقارنة بين هذا القرآن المزعوم الذي يسر به بعضهم إلى بعض ولا يجهرون به عملا بعقيدة التقية. خد بالك بقى علق هنا الشيخ تحت وقال لك إيه؟ من الأسماء الشارعة عندهم اسم تقية ومن ذلك اسم التقي ده عندهم شائع جدا. تفتكر انت ان التقي دي من ايه؟ من التقوى؟ لا هي من التقية يعني مخالفة لكل شيء. يقول لك من الاسماء الشائعة عندهم اسم تقي ومن ذلك والد النوري الطبرسي مؤلف فصل الخطاب في اثبات تحديد كتاب رب الارباب وهم ياخذون هذا الاسم من التقية لا من التقوى. فالاب الذي يسمي ابنه عند ولادته باسم تقي يتفاءل له بان يكون بايعا في التقيه. وفي اعتقاد غيري الذي يتظاهر به للمسلمين يعني يتقي ويكذب ويظهر خلاف ما يعتقده المسلمين. قال والمقارنه بين هذا القران المزعوم الذي يسر به بعضهم الى بعض ولا يجارون به عملا بعقيده التقيه وبين ذاك القرآن المعلوم والشائع المرسوم في المصحف العثماني هي التي ألف حسين بن محمد التقي النوري الطبرسي كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للقيام بها. ومهما تظاهر الشيعة بالبراءة من كتاب النوري الطبرسي عملا بعقيدة التقية فإن الكتاب ينطوي على مئات النصوص عن علمائهم في كتبهم المعتبرة يثبت بها أنهم جازمون بالتحريف ومؤمنون به ولكن لا يحبون أن تثور الضجة حول عقيدتهم هذه في القرآن، لأن هذا أمر خطير لو عرفه سائر المسلمين وأصبح معلوما لدى الناس لعلم الناس حقيقة هؤلاء وعرفوا معتقداتهم، فهم لا يريدون أن يعلم هذا الأمر. وقد أقام الله عز وجل الحجة عليهم بهذا الرجل الذي قد كتب هذا الأمر المكنون والسر المدفون فأعلنه وأفشاه وأصبح معلوما بين أيدي الناس، يقرأه الصغير ويقرأه الكبير، فضح يعني. يقول فإن الكتاب ينطوي على مئات النصوص عن علمائهم في كتبهم المعتبرة يثبت بها أنهم جازمون بالتحريف ومؤمنون به، ولكن لا يحبون أن تثور الضجة حول عقيدتهم هذه في القرآن، ويبقى بعد ذلك أن هناك قرآنين أحدهما عام معلوم والآخر خاص مكتوم ومنه سورة الولاية، وهم بذلك يعملون بالكلمة التي افتروها على إمامهم علي بن الرضا، اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم. ومما تزعم الشيعة أنه أسقط من القرآن آية وجعلنا عليا صهرك، زعموا أنها أسقطت من سورة ألم نشرح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، يقول وجعلنا عليا صهرا، هذا كذب. ولا وهم لا يخجلون من هذا الزعم مع علمهم بأن سورة ألم نشرح مكية ولم يكن علي صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، كان لسه عليه صغيرا ولم يكن قد كبر ولم يكن قد تزوج بفاطمة، وإنما كان صهره الوحيد فيها العاص بن الربيع الأموي رضي الله عنه الذي أثنى عليه صلى الله عليه وسلم على منبر مسجده النبوي. متى؟ لما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج بنت أبي جهل على فاطمة، فشكت ذلك فاطمة إلى أبيها صلوات الله عليه. وإذا كان علي رضي الله عنه صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم على إحدى بناته، فقد جعل الله عثمان رضي الله عنه صهرا له على ابنتيه اثنتين، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت الثانية لو كانت لنا ثالثة لزوجناكها. فإذا كانت المصاهرة في حد ذاتها التي جعلت علي رضي الله عنه هو الإمام المعصوم واستحق هذا هذه الأشياء التي كذبوا بها على علي، وعلي لا يرضاها أبدا، علي رضي الله عنه لا يرضاه، وأئمة أهل البيت لا يرضون بهذا الكذب ولا بهذا الدجل. هل كان هذا لأن علي صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن وحده صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مصاهرة علي للنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في العهد الايه المكي، بل كانت في العهد المدني، وصورة ألم نشرح صورة ايه مكية. طب الصحابة يشيلوها ليه لو كانت دي آية؟ ايه الإشكال فيها؟ ايه اللي هيزعل أبا بكر أو هيزعل عمر بن الخطاب أو يزعل أي حد لو جعلت هذه الايه لو كانت هذه آية هيشيلوها ليه؟ ايه اللي فيها؟ يقول ويزعم عالمه أبو منصور أحمد بن علي ابن أبي طالب الطبرسي أحد مشايخ ابن شهر آشور المتوفى سنة 88 و500 من الهجرة في كتابه الاحتجاج على أهل اللجاج أن عليا قال لأحد الزنادقة ولم يذكر اسمه، وأما ظهورك على تناقل قوله تعالى وإن شئتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وليس يشبه القسط في اليتامى نكاح النساء ولا كل النساء يتامى. خد بالك يعني علي واحد من الزنادقة بيقول له الآية دي بتقول إن شئتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هل القسط في اليتامى يشبه نكاح النساء؟ مش كل النساء يتامى، هل كل النساء يتامى؟ قل إن شئتم إلا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، إيه علاقة الكتبي؟ فالزنديق لما يقول لعلي كده رد عليه ابن علي بن أبي طالب هذا كذب لم يحدث، خلي بالك، رد عليه وعليه وقال له إيه؟ فهو ما قدمت ذكره من إسقاط المنافقين، يقصد المنافقين مين؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اللي جمعوا القرآن، أسقطوا من القرآن بين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من سورة القرآن، يعني كان في بين قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وبين قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الجملتين دول مش راكبين على بعض عند الزنادقة وعند الزنادقة وعند الملاحدة، فهم لما مش راكبين على بعض فعليه قالوا ما أنا قلت لك ده سقط بين الجملتين دول نحو تلت القرآن. فلما جمعوا مع بعض جمعوا المنافقون فما عرفوش يجعلوهم ملتئمين مع بعض. شوف الكذب والكفر والعياذ بالله واتهام القرآن بيكون ان القرآن محرف واللي حرفه الصحابة سموهم منافقين ويزعمون ان هذا من قول من؟ علي بن ابي طالب. واحد يقول لك طب صحيح الكل النساء يتامى، لكن الآية لما تيجي تذكر سبب نزولها تجد الامر غير كده خالص. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للمسلمين وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، واحد قالت اليه يتامى في الهجرة مسؤول عنه لان هو من العصبة ابن عمهم مثلا، فاصبح البنات دي هو مسؤول عنها. بعد كده البنت غنية وليها مال وهو وليها وهو المسؤول عنها. واخدين بالكم؟ انت عارف اللي هو الوصي على اليتامى هو وصي عليها. فيجي بعد كده البنت دي تحلى بعينه، يجوز له ان يتزوجها ولا ما يجوزش؟ يجوز، لانه مش عمها، ده ابن عمها، ابن عمها، ولكن حلت بعينه عايز يتجوزها. فممكن يتجوزها يعمل ايه؟ ما هي هو وليها وهو القائم على مالها، وفي نفس الوقت لو جه حد يتقدم لها هو اللي هيتشرط. فيقول لك انا ولو روح للجوزه، لو اتجوزها مش حد يدافع عنها، لان اللي هيدافع عنها مين؟ هو. فممكن ياكل مالها وممكن ما يدفعش مهرها وممكن حاجات كتير، ويظلمها وياخد مالها لان ملهاش حد. لكن لو غيره كان يتجوزها وجاي يظلمها كان مين اللي هيقف لها؟ هو. فربنا بيقول لك ما تحطش نفسك في الشبهات، ما تحطش نفسك في شبهه. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى التي تحت ايديكم كاوصياء عليهن، وتحلى البنت في عينيك تقولها هي غلبانه ويتيمه ومعها مال وانا كده كده وليها ومحدش هيشرط عليا، طب لا تتقي الله عز وجل فيها. فقال فانكحوا البنات غيرها كتير والنساء غيرها كتير، ولذلك في الايه دي قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء ايه؟ مثنى وثلاث ورباع. ده انت يعني ما الموضوع ما اختصش بالبنت دي بس، ده انت عندك اثنين وثلاثة واربعة تقدر تتجوز زي ما انت عايز. البنات ان كنت هتظلم البنت دي وتبص في مالها وممكن تخش النار بسببها، لا النساء غيرها كتير قوي وعندهم اموال وكل حاجة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولكن انظر بقى الدقة، ولكن مش معنى كده ان البنت اليتيمة دي ربنا منعك من الجواز منها علشان ما تظلمهاش يبقى تروح تظلم بنات الناس، لا. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يبقى حتى لما جاي يقول لك النساء غيرها كتير لأن لهم أهالي ولهم قبائل ولهم آباء يدافعوا عنهم، لكن إياك أن تجعل قدرتك على ظلم المرأة ها أن تظلمها. فلذلك قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربعة. لكن خد بالك مش معناه أنك إيه الظلم حرام في هذه فقط، الظلم حرام أيضا إيه في الأخريات. وذلك قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمان. شفت الربط بين الجملتين؟ فالربط بين الجملتين لو كانت شبهة موجودة في ذهن تنظيم فالذي أراد أن يخرج الأمر ويحل الإشكال حله بإشكال زندقة وإلحاد أكثر من إشكال الزنديق والملحد الذي اشتبهت عليه المسألة. فقال مع ذلك كذبوهم حتى على علي رضي الله عنه. سطرين ونصلي إن شاء الله ونكمل بعدين. وهذا من كذبهم على علي رضي الله عنه بدليل أنه لم يعلن في مدة خلافته على المسلمين هذا الثلث الساقط من القرآن. يعني أنت مسكت بعد كده يا سيدنا علي الخلافة، ما كانش حد يمنعك، ولكنك انت كمان ما تظهرش الثلث الموجود في القرآن. طب المانع اللي منعك؟ كنت في الاول مستضعف، انت الان اصبحت خليفة امام للمسلمين كلهم. ما الذي منعك؟ انتم اسأتم لعلي فجعلتم عليا ايضا من الكاذبين، كاذبين الوحي. فانتم جعلتم كل الصحابة منافقين لانهم كتموا الوحي، وجعلتم عليا وآل البيت كاذبين كذلك للوحي. فإذا إذا كان علي وكل الصحابة قد كتموا الوحي الذي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحرفوا القرآن واشتركوا، هؤلاء حرفوا وهو شاركه في التحريف بالسكوت بعد أن أصبح ممكنا فلم يظهر القرآن الكريم، وتقولون إن القائد الإمام المهدي الذي سيخرج في آخر الزمان الذي دخل الفردوس سيكون عنده من القدرة على إظهار القرآن الذي عجز علي بن أبي طالب الذي يؤجع الناس عندكم على الإطلاق، جعلتموه جبانا، جعلتموه يخاف، وتجعلون طفلا دخل السرداب والذي في آخر الزمان يظهر آيات الله تبارك وتعالى، أما لكم ذلك لقد أردتم أن تعظموا، إن كان هذا قصدكم أصلا أن تعظموا عليا فجعلتم عليا في أسفل السافلين. أما أهل السنة والجماعة فقد عظموا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوهم في المكانة التي تليق بهم والتي أنزلهم فيها رب العالمين منزلتهم اللائقة بها. ونكمل المشيئة الله تعالى بعد صلاة العشاء.